الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن هذه السورة الكريمة بعد أن فرغت من الحديث عما أرادت ذكره عن سيدنا إبراهيم، انتقلت إلى الحديث عن نبي آخر، وهو نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وجاء قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نبيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقلت لكم إن هذه السورة الكريمة كانت تذكر وتجتزئ من كل قصة ما يخدم غرضها. وغرض هذه السورة من أولها إلى آخرها، وهي كما ذكرنا في بداية تفسيرنا لها، سورة مكية. فكان الغرض من ذكر هذه القصص أو إزاء بعض هذا القصص هو التترية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت المؤمنين وتبكيت الكافرين. من أجل هذا كانت هذه السورة تجزئ من قصة كل نبي ما يخدم هذا الغرض الطيب النبي. وها نحن بسبب قصة سيدنا موسى، أو بتعبير أدق، بسبب ما اجتزأته هذه السورة الكريمة من قصة سيدنا موسى، والتي جاءت متعددة في مواطن كثيرة في القرآن الكريم وما أكثرها. إلا أن هذه السورة اجتزأت كما قلت ما يخدم الغرض الذي أشرنا إليه آنفا. فماذا قالت؟ قالت: واذكر في الكتاب. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المعني بهذا الخطاب أولا، حيث قد أريد التسرية عنه صلى الله عليه وسلم، وقد كان في مرحلة شديدة، وهي المرحلة المكية. لاقى من الجفاء ما لاقى، ولاقى من الأقوال السفيهة ما لاقى، ولاقى من الأفعال ما لاقى، حتى يعني كان صدره يضيق بما يرى وبما يسمع. فجاءت هذه السورة للسر عنه، فجاء الخطاب له مباشرة. ومعلوم أن الخطاب إذا وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للمؤمنين، إلا ما ثبت أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذه السورة: واذكر في الكتاب موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إنه كان مخلصا. قلت لكم في اللقاء الماضي فرق بين مخلص وإيه ومخلص، فقلنا المخلص هو الذي أخلص، وأما المخلص هو الذي أخلصه الله. فالله سبحانه وتعالى يثبت هذه الصفة لنبي الله موسى. وقلت لكم إن كون المرء يكون مخلصا هذا لا يتحقق له إلا إذا كان أولا مخلصا، فأنت تخلص أولا لله فيخلصك الله سبحانه وتعالى. قلت لكم صفات الأنبياء كثيرة ومتعددة، فلما اختار الله سبحانه وتعالى هذه الصفة بالذات في موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ليذكرها. قلت لكم سيدنا موسى والإخلاص صفة لكل الأنبياء زي ما قلنا، زي ما يجي معنا صادق الوعد، طب ما كل الأنبياء كانوا صادقين الوعد، طيب موسى كان مخلصا، طب ما كل الأنبياء كانوا مخلصين، طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا يوسف إنه كان من عبادنا الإيه المخلصين، فإشمعنى خص موسى بالذكر هنا إنه كان مخلصا؟ قلت لكم لإني هذه الصفة في كل الأنبياء، ولكن أكثر الأنبياء معاناة بسبب هذه الصفة كان موسى. لماذا؟ إخلاصه لله جعله في موقف خطير بين هذا الذي رباه في بيته وأحسن إليه وكان يمن عليه بذلك، ألم ربك فينا وليدا، يعني فيمن عليه أنه قد رباه وآواه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم يراه بعد ذلك ينشق عليه فكأنه يطالب ويقول: أين ولاؤك لي وأين إخلاصك لي وأين شكرك لنعمتي؟ فقلت لكم كان إخلاصه لله في قلبه أشد، فهذه الصفة جعلته يعاني كثيرا من أجل هذا خصها القرآن الكريم بالذكر. في ذلك كما قلت تسرية وإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من كرب وبلاء، وأن الكرب والبلاء لا يكون كما تعلمون لأن الله قد غضب. فموسى كان مخلصا وإخلاصه كان لله وولاؤه كان لله، ومع ذلك عانى معاناة شديدة، لم يكن هذا لغضب من الله سبحانه وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث له ما حدث خطب الله قائلا: إن لم يكن بك عليه غضب فلا أبالي. فالمسألة هل يا ترى الله غضبان أو ليس بغضبان؟ الله أراد أن يبين لا، هذا هو موسى أشد الناس إخلاصا لي والذي عانى من الإخلاص لي، ومع هذا لم يسلم من البلاء. فكن مسريا عن نفسك وانظر إلى حال أخيك موسى كيف ابتلي وهو المخلص كما أنت، أو المخلص كما أنت مخلص، ومع هذا تبتلى، فتصبر كما هو صبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فالقرآن يقول إنه كان مخلصا، أراد القرآن الكريم وقال إنه وكان رسولا نبيا، أراد القرآن الكريم أن يبين أقول مآل الإخلاص. مآل الإخلاص قد تخلص أنت لله فتكون النتيجة أن يعاديك الناس، وأن يسبب لك هذا الإخلاص كثيرا من البلاء والشدة، كثيرا من البلاء والشدة. وكما قلت وأكررها هذه أيضا إشارة لعباد الله المؤمنين، الخطاب أو التذكرة أو التسرية ليست النبي صلى الله عليه وسلم وحده وإنما لكل مؤمن. وأكرر هذه السورة نزلت مكية في مكة والمسلمون في أشد المحن، والدليل على مكيتها أن جعفر قرأ بدايتها على النجاشي ملك الحبشة في الهجرة الأولى إلى الحبشة، فمعلوم أن هذه السورة كانت موجودة وكانت قد نزلت المسلمون في حال شديد وفي كرب شديد. فماذا يفعلون؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا وللناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، ولهم والنبي صلى الله عليه وسلم، أن مآل الإخلاص الفوز والقرب من الله. مهما بعدت الإخلاص عن الناس قد يسبب هذا، أنا أخلص لله سبحانه وتعالى ف فأجعل كلمتي خالصة لله، تكون النتيجة ايه؟ ها أنني أهان في قوتي وأهان في جسدي وأسجن وأعذب وكذا وكذا وكذا وكذا، أجعل شهادتي خالصة لله فيبغضني فلان ويبغضني فلان ويبغضني فلان، أجعل كلمتي خالصة لله، أجعل فعلي خالصة لله، هذا قد يسبب لي كثير كثير من المشاكل وكثير من الابتلاءات. وهذه أيضا مسألة نحن نعاني منها الآن، أي إنسان الآن إخلاصه لله ولاؤه لله، فالكلمة منه لله والفعل منه لله والشهادة منه لله والتوجيه منه لله، يعاني من كثير من المشاكل. وتعلمون أن الحق كما تقولون ها مر، الناس لا تقبله لا تحبه، لازم تريد اللي جميلها وتريد ان يكون ولاءك له وميلك اليه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فانظر مآل الاخلاص ايه، ايه مآل الاخلاص؟ حتى ولو عادات الناس، حتى ولو ضاقت بك الدنيا بما رحبت، لابد انك تعلم انك في قرب من الله وفي رحمة الله، فماذا تريد بعد هذا؟ ولذلك صدق من قال وانسب هذا الكلام الى رابع العدوية انها قالت فيا ليتك تحلو والحياة مريرة ويا ليتك ترضى والناس غضاب. تجد ان موسى خرج فارا هجر الاهل وكذا وكذا وكذا، كما اشار القرآن الى سيدنا ابراهيم، ها فلما اعتزلهم كذلك موسى خرج معتزلا والله وفر بدينه وبنفسه وخرج وترك الاهل وترك القوم وترك سعة القصور وقد كان في قصر فرعون، ووصل به الحال الى ان عمل اجيرا. يا ابتي استأجر، هذا اكرم عنده ان يبقى اجيرا وهو مخلص لله، هذا اكرم عندهم من ان يبقى في قصور وفي سعة وفي مال وفي كذا وفي كذا، ويلقى الله بنفاق او كفر ويلقى الله بغير اخلاص. هذا هو الاصل، كانت النتيجة انه ترك كل هذا كل هذا وخرج وذهب الى مدين ومكث في بيت هذا العبد الصالح وكان اجيرا. يا ابت استأجر، وحتى لما اراد ان يعف نفسه دفع ثمنا باهظا في مقابل هذه العفة، انه اخذ يخدم 10 سنين بس عشان يعف نفسه، عشان يتزوج كان يعث نفسه 10 سنين يخدم في هذا العبد الصالح وفي اهل بيته وفي اهل بيته. العوض والمقابل يكون من الله ايه؟ تبقى 10 سنين. في ناس ما تتحمل يوم، ما تتحمل اسبوع، ما تتحمل شهر، ويقول له يا رب انت بتعمل فيها كده ليه؟ ده انت عارف، ده انت عالم، انا بحبك وانا بعمل ليه؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ ونسخط على الله وكذا وكذا وكذا. 10 سنين أدير والقلب راض تماما تماما تماما. لماذا؟ لأنه زي ما قلت مليء إخلاص لله سبحانه وتعالى، تكون النتيجة والمقابل. شوف بقى عقيدة إخلاص المرء لله إيه؟ مهما طال الزمان. يوسف وصف القرآن بنفسه الصفة إنه كان من عبادنا الإيه؟ المخلصين. هتجد إنه برضه عانى نفس المعاناة من حداثة سنه، إيه؟ يلقى في غيابة الجب ويحرم من أبيه، وبعدين يجلس في بيت امرأة لا تتقي الله في طرفها ولا في زوجها، وبعدين يدخل السجن ويعاني من السجن ومن يعني ظلمته ووحشته وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عمر طويل ما جزع ما تخط ما كذا وكذا. المآل ايه؟ المآل ايه؟ سبحان الله العظيم، ورفع أبويه العصر ده بقى على عرش مصر. سبحان الله، يشوف النقلة، شوف النقلة. فاللي مقدره لك ربنا بيكون، انت متعجل، انت ما تبيعش دينك، لا يصبر، واللي هيصلك هيصلك، واعلم ان ما كان ليصيبك ما كان ليخطئك، وما كان ليخطئك فما كان ليه ليصيبك، لابد ان تكون في ماشي بهذا القانون. واعلم كما قال الله لعبد الله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فسبحان الله العظيم، يمضي 10 سنين وبعدين شو بقى المكافأة دي؟ وإمتى؟ خلاص قضى العشر سنين قضى المدة دي وبعدين اخذ اهله وعائد. فشوف ربنا بيقول ايه, انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه إيه؟ من جانب الطور الايمن وقربناه نبيا وهو عائد في الطريق. سبحان الله العظيم. ومعه اهله يضل الطريق, الليلة مظلمة والجو بارد, وظل الطريق وجد نفسه في سير لا يدري كيف يذهب اين يتجه. ساعات ساعات فاذا بالله سبحانه وتعالى يريد كان هناك ايه نار كده, تمام, فآنت من جانب الطول الايمن ايه نارا, هو شافها كده شاف ان في نار هناك. فقال لاهل امكث لعلي اتيكم منها ايه بقبس او اجد على النار ايه هدى, مهضول للطريق, اتيكم منها بقبس يعني تعلى من النار نقعد ننظر بيها في الظلمة دي ونستسل بيه خلاص, او اجد على النار هدى لم يهديني ليه الطريق. في اياتكم منها بخبر, بخبر ها ها يبقى او اجد على النار ايه هدى. سبحان الله العظيم. فعايز بس كده يعني يشوف يمكن حد يكون قاعد هناك من النار دي عشان تستعل, يبقى لابد هناك من ايه من اشعلها. فالاشعلها ده نسألهم كل والله الطريق الصح فين, عايزين نعرف نتجه كيف كيف. وعشان كده تعجبني الكلمه قالها بعض المفسرين انه قال يعني اتيكم منها بخبر او اجد هدى, فقالوا سبحان الله العظيم. وقد جاء فعلا بخبر, واي خبر, وجاء بهدى, واي هدى. هنشوف بقى الخبر اللي يرجع به فعلا, فرجع بخبر ولا برجع شيء. سبحان الله العظيم. واعظم خبر الله وهدى, واعظم هدى, هدى من مين ده؟ من الله. اهل الله العظيم. فشوف ودايما اقول اهو يعني في قلب المحن, في قلب المحن بكررها بتأتي المنح. قلت لكم الكلمة دي واحنا بنفسر في سورة ايه يوسف, قلت لك وفي عز المحنة جاءته ايه المنح, وفي عز المحنة. فنفس القضية يعني ما معوش غير ان الزوجة وظل طريق وراجع من غرب عسل طنين, يعني واحد ترجع يقول يا الله, يعني الواحد راجع من غربة ومن هم يلاقي هم وتهنة وتضلل الطريق والناس تعمل كده, الناس تعمل كده. لكنه هو كان ايه مخلصا, طلعت منه الكلام ده خلاص كل شيء لله سلمه لله. فشوف رايح فين, هو من الكلام ده واحد بس يهديه الطريق, فده اللي يهديه دنيا واخرة. سبحان الله العظيم. وواحد يجيب خبر واحد يقول له امشي كده, يا الله, ده واحد قاعد يقول له سبحان الله, هتشوف بقى هو عايز واحد يقول له امشي كده. فوجد من يقول له كيف يسير حتى يلقى الله, مش يمشي كده وبس. فزي ما قالوا جاء بخبر واي خبر, ووجد هدى واي ايه واي هدى الله واي هدى الله. فقال بس, فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه, وناديناه من جانب الطور الايه من جانب الطور الايمن. الواقع اني هتسمع الطور الايمن وبعدين النسب الوادي الايه المقدس ايه المقدس طوى, طور ايمن ولا طوى ولا ولا ولا. قال هو ذهب الى مكان جبل, والجبل ده القران عبر عنه انه ايه الطور, كلكم عارفين انه طور ايه سينا, نعم الطور. وقلت لكم من قبل ان كلمه طور لا تطلق الا على الجبل الايه المنبت. عشان كده قلت لك في جبل وفي طور وفي ضرب, تمام. فالجبل ده اسم جنس كله قلته فيه, تمام. فلما يكون جبل صغير سميه ضرب, ولما يكون جبل منبت سميه ايه طور, تمام. فهو طبعا ما طلعش في الجبل, وقف في الوادي. الوادي ده كان اسمه وادي ايه وادي طوى, كان اسمه وادي ايه طوى. والبقعة دي ربنا وصفها بأنها البقعة الايه المباركة, المباركة اللي تجلت فيها أنوار الله سبحانه وتعالى, بقعة مباركة مباركة. وبعدين ربنا يقول من جانب الطور الايه الايمن، فقالوا اني الايمن ده جهة موسى، فنودي من قبل ايه من قبل ايه من عند ايه يمينك حطي فيه كده ده من خارج النيل من الدام من عند ايه من عند يمينه، ويمينه ده كان اتجاه في اي اتجاه بالضبط للغرب. بعد كده تلاقي التعبيرات دي كلها في القران من جانب الغربي، فاقول لك الغربي ولا ايمن ولا ما هو كان جهة يمينه ناحية الايه ناحية الغرب. واضحة التكملات دي، ودي تصورات القرآن من التوراة بيتجزئ من كل حق، يعني بديك كل قصة وكل ذكر لجزء من هذه القصة يديك ملمح ومنظر وتعبير ما جلتش في الاخرى، عشان كله كمل بعض ما تملش قلت ده اللي قالوا هنا قالوا هنا قالوا هنا قالوا هنا قالوا هنا، لا لا، فآيات القرآن يكمل بعضها بعضه. فاللي حصل اني هو سمع النداء، نداء كلمه وناديناه، ناديناه الكلمة بها في هذه السورة جاءت مجملة مجملة، لكن جاءت مفصلة في مواطن أخرى وفي سور أخرى. طب ناديناه ده مين اللي نادى عليه؟ قال اللي نادى عليه المولى سبحانه وتعالى، المولى سبحانه وتعالى. لذلك بيقول الله لقى الشجرة، شجرة سبحان الله العظيم في الوادي ده ها شديدة الخضرة ومستعدة، اللي هو الضوء اللي هو ايه اللي هو شافه ده مضيئة كده كلها وشديدة الخضرة، مع ان الخضار والانتعال لا ايه لا يستمعان لا يستمعان سبحان الله العظيم. وقت مبهور فسمع ده، فترجع بقى لسورة طه ولغيرها من السور ها، فيجي له النداء من الله يا موسى انني انا ايه ربك ربك. يبقى دي اول شيء في النداء اللي هو ناديناه اللي اجملتها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اخبره ان الحوار اللي تسمعه الكلام اللي تسمعه الان موجه لك من مين؟ من الله. انني انا ربك ها، فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. اخلع نعليك اول امر توجه له احتراما لهذه الارض المقدسة، تعمل ايه؟ اخلع نعليك. خلاص اخلع نعليك دي بقى اتخذها اليهود طبعا دليلا انهم لا يمكن ان يصلوا في نعاله، لازم لما يصلوا يكونوا خلعين الايه خلعين النعل. الاسلام لما جاء جعل الامر على غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم. لا يصلون في نعالهم دي خدوها منين؟ اخلع ايه نعليك انك بالوادي المقدس ايه، نقول له ده شرعك شرعك ماشي ماشي لك هذا، اما نحن فالنبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين قد جعلت لي الارض مسجدا وطهورا بخاصين، وصلوا في نعالكم فان اليهود لا يصلون في نعالهم. لذلك لما يسمعوا الكلمتين دول يقول يعني ما ترك هذا الرجل امرا لنا الا وخالفنا فيه، اعد لنا بالمرصاد كل ما يلاقينا بنعمل حاجه يؤمر اصحابه مخالفتنا. النهارده احنا بنتبعهم في كل شيء في كل شيء، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وده اللي حاصل اهو للاسف الشديد، كل حاجه بناخدها من اليهود دلوقتي، ازيائنا وكلامنا وتلفزنا وكل حاجه منهم والعياذ بالله، نسال الله السلامه نسال الله السلامه. فاخذوا من هنا خلع اخلع عليك انك بالوادي المقدس ايه المقدس طوى. ادي اول خبر. طيب الخبر الثاني وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، يبقى خطبة ان المتحدث هو الله واحتراما لهذا المكان وتقديسا لا يخلع عليه. طيب نبتدي نقول لك بقى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، يبقى اخبره الله سبحانه وتعالى انه اصبح ايه اصبح ايه نبيا، خلاص نبيا تمام. ولذلك انه كان رسولا نبيا ده كلام مجمل، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نبيا بتفصيل ازاي بقى نبي، ازاي بقى نبي، الاخبار جاله من الله كيف. ولذلك قال بقى هو هذا هو الفارق، لاي نبي خبر انه نبي عن طريق الوحي، اما موسى فخبر انه نبي عن طريق من؟ عن طريق الله مباشرة على طول كده، على طول كده سموه كده او لقب بالايه الكليم، الكليم ما فيش واسطة. جبريل كان واسطة بين الله وبين انبياء، موسى كان يتلقى مباشرة عن الله. والشوف زي بقول بقى وتعويض له، وتعويض له غربتي وهو طفل، وغربتي وهو كبير، وعن وعن وعن وعن وعن. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيؤنسه كيف، سبحان الله العظيم. فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. اول نسمات الوحي بقى انني انا الله لا اله الا انا، ادي واحد ها، فاعبدني، اعبد هنا بمعنى ايه؟ اطعني اطعني اطعني، وديله تكليف، واقم الصلاة لذكري. وده كان من ضمن الادلة التي استدلوا بها على ان الصلاة، على ان الصلاة فريضة فرضت في كل الشرائع السماوية، وعلى انها دائما في كل شريعة تأتي بعد العقيدة والتوحيد. عندنا بني الاسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيه؟ وإقام الصلاة، هتلاقيه هنا هو. فاعبدني ها؟ إنني أنا الله لا إله إلا إيه؟ إلا أنا فاعبدني إيه؟ وأقم الصلاة لي، لا إله إلا الله، وبعدين صل كده على طول. عبادة متأصلة في كل الشرائع، وتأتي في كل الشرائع، وزي ما قلت قالوا لأنه يتفلى مع الله، وإن اختلفت طبعا في صورتها فيما يقال فيها في مضمونها، لكن برضو كانت كل الصلاة مشتملة على ركوع السجود عشان تبقى عارفين. حتى في شريعة داود استغفر ربه وخر راكعا، في شريعة ابراهيم ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين ايه والركع السجود. هم بقى يألفوا فيها يبدلوا فيها ويعملوا التحريفات اللي بيعملوها ده، نسأل الله ان يؤاخذهم على هذا. لما هذا هو الأصل، إذا أقم الصلاة لإيه؟ لذكري، يعني ها هذه تاني، إيه تاني؟ إن الساعة آتية، خلاص مسألة ما فيها فصال، أكاد إيه؟ فيها، ها؟ وطبعا أكاد بقى ليه؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى وخلقي أخفيتها، ها؟ وقال إيه؟ أكاد، أكاد، أكاد ليه؟ لأن هو ما أخفاش كليات، ما أخفاش كليات بدليل انه اعطانا امارات الساعة ما يحدث قبلها، اذا اخفاها كلية لا والله مش كلية. ليه؟ انك عندك الامارات الصغرى الاشراف، وعندك الامارات اللي ايه العلامات الكبرى، مش كده ليه؟ ده انت حتى اليوم اتكلمت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن يوم الجمعة قال فيه خلق ادم وفيه قبض، فيه خلق آدم وفيه قبض، وذلك في ذات الحديث هو خير يوم، يوم تطلع فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفي لفظ وفيه نفخت فيه الروح، تمام ها، وفيه تقوم الساعة. يعني يوم القيامة لابد يكون في يوم ايه؟ في يوم جمعة. بس انهي يوم جمعة؟ يوم ايه؟ تأتي ايه؟ بغتة، خلاص. فكل اللي يجي تقال انها تكون في يوم جمعة، كل اللي يتقلي مقدمتها كذا وكذا وكذا، يبقى مش يخفيها بقى، يبقى ايه؟ هكاد يخفي، ماشي؟ فتجزاء كل نفس القيامة ليه؟ والبعث والنشور ليه؟ فتجزاء كل نفس بما ايه؟ بما تسعى. لو عطى فرعون بقى يضحك عليك ويستنك هو السالف، فلا يصدنك عنه من لا يؤمنه بها واتبع هواه. ولو حصل ان انت عملت كده فترضى، يبقى ايه اللي هتكون نتيجه؟ هتهلك والله، يبقى زاد زيهم زاد زيهم. يبقى شوف اخبار عن التوحيد واخبار الرسول واخبار عن الطاعه والعباده والقيامه، وليه ربنا كان يخفيها؟ ليه كل ده ذكر؟ كل ده ادنى سمات الوحي الاولى التي نزلت على نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. فسيدنا موسى بقى شوف اللي قاعد بقى يعني في مشقه طويله، كل ده اللي هو ناديناه من جانب الايه؟ الطور. القران الكريم بيصوره وناديناه من جانب الطور. يوم يجي واحد ما يمكن هواجس قام بيضحك عليا، اعرف ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبني؟ ربنا سبحانه وتعالى اراد اني يبرهن له ان المتحدث هو الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ومش برهله لانه كان خلاص اليقين دخل في قلبه، لكن يبرهن للناس ان واحد يقول لك ايه ما يمكن كان بيضحك عليه. شوف يا اخويا ما المساله ما عدتش كده، كان الشيطان كان بيقول له لا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ والسؤال هنا عشان تبقوا عارفين، ما هو السؤال استخبار واستعلام، السؤال يعني ربنا عايز يستفهم منه يعرف ايه اللي معاه مش عارف. لا لا، ها ده سؤال اللي بيسموه السؤال التقريري. تقريري زي ما ايه؟ يبقى ابني وقع الحاجه وده وقع اطرف وده دي محدد، وانا شايفه مين وقع دي؟ ها السؤال التقريري ده بيبقى له اغراض عده بقى، منها التوبيخ ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا. فده السؤال اللي ربنا بيساله سؤال تقريري عشان يقول يقرر يقول الانسان لما ينفق بنفسه بنفسه تبقى الحجه دي قويه. زي ما تمسك واحد هو هتجي جماعه الحواف يمسكك حاجه يقول لك امسك عليها قوي، ايه اللي في ايدك؟ هو عارف ايه اللي في ايدك، بس هتبقى الحجه عليك قويه قوي، تبقى متاكد ايه اللي في ايدك؟ بص انت تقول له ايه؟ 10 صيغ مثلا، خليك ماسك فيها كويس، ها؟ يبقى 10 صيغ كليه هو عارف ايه اللي في ايدك، فتفتح ايدك ثم تلاقيهاش تقول يا سلام ده ولد، خلاص كده هي كده. ولله المثل الاعلى بقى والقياس مع الفارق. ربنا سبحانه وتعالى يقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول له هي عصايا، متاكد اهو انها عصايا، عصايا حاجه ثانيه خالص، هي عصايا. وقالوا هنا ملحظ انه كان قادر موسى يقول هي عصايا ويدخل خلاص، لان بيقولوا ان اجابه البليغ بتكون على قدر سؤاله، على قدر ايه؟ سؤاله. فتيجي تقول لي ايه اللي في جيبك؟ اقول لك المنديل. ليس من البلاغه بقى يقول لك بمتح في عرقي ونت فيه ومش عارف بمتح فيه واعمل ايه، بس انت ما بتصدقش كل ده، انت بتقول لي ايه اللي في جيبك؟ يكفيك ان انا اقول لك ايه؟ المنديل. فقالوا كان قادر يقول هي عصايا وخلص، لان هو قال هي عصايا اتوكأ عليها واغش بها على غنمي ولي فيها ايه؟ مارب اخرى. قالوا ايه ده؟ ايه كلك؟ ايه كلك؟ ايه كلك؟ ليه قال كل ده؟ فقالوا هو بقى هنا لما تكون مع من تحب حاول تطيل الايه؟ تطيل الحديث. فلو ايه ليه عصايا خلصت؟ لا ده هو عايز يقول لا يطول الكلام قوي ويظل في انس الله كده، فيقول له يا عصايا اتوكأ عليا واغش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى. والله يا رب في بعض الاثار قالوا وكان يتمنى ان يقول الله له وما هي ماربها، يقعد يعد بقى يلا، كان الحكايه القعده تبقى طويله قوي بقدر الامكان. ومن هنا برضه بياخذوا سنيه مسك العصا. النبي صلى الله عليه وسلم له كلام في موضوع العصا، انا عملت محاضره كامله في موضوع العصا دي، محاضره كامله بتكلم عن العصا بس، فضل العصا وسنيه العصا، واخد بالك؟ سبحان الله. فهي العصا حملها يقول ذلك لما لقوا ناس حمله العصي يقعدوا يتريقوا، تلاقيها ماشيين وماسكين شوم. شوم ايه يا ابني؟ انت فاهم حاجه؟ انت فاهم حاجه؟ ذات بتنفع تنفعك كبيرا اتوكأ عليه، وتنفعك متعبا بلاش كبير. ثلاث ساعات كده دي تعكز ايه؟ تعكز عليه، ها؟ تمام؟ وتنفعك ايضا في دواب الارض وهوام من الارض، طلع لك كلب ولا عارف ولذلك بالذات لما يقول الاخوه نازلين يصلوا الفجر طول ما تقيله العصا دي تلاقي الكلب واقف منه كده مش قادر يقرب له كده خلاص. المنافع والله وقالوا فيها منافع كثيره جدا. يعني انت عايز ضايع المحاضره في او انت عايز تستفوا انت عايز ضايع انت عايز اخد المحاضره في الحديث عن العصا اللي كان ليها محاضره كامله في العصا دي وشعراء قالوا فيها شعر وكلام خطير جدا في العصا. يبقى هي عصايا ها ها يتوكأ عليها هذه أول حاجة وأغش بها على غنم يفضل سيدي سبع ولا بتاع سبع ياكلها ولا حاجة وليها بقى فيها ايه مآرب أخرى. فيعني واحد دي المآرب الأخرى بتاعت موسى بقى ده عارف في العصا دي وقالوا كلام كتير ايه وفي المسألة دي وليها فيها ايه مآرب وايه مآرب أخرى. اللي عايز يرجع يقرأ القرطبي واللي قايله بقى في موضوع العصا ده ذكر كلام خطير جدا. فربنا سبحانه وتعالى ده من ضمن الحوار مع الله اللي هي وناديناه من جانب الايه الطور كل ده بيحصل او كل ده بيتقال. قال القها يا موسى هي ايه عصا القيها وراح القاها فاذا هي حيه تسعى. ولذلك في ايه اخرى فلما راها تهتز كانها ايه جان كانها جان. بعض الناس بتقول كانها جان يعني لا عفريت لا الجان اسم لنوع معين من الحيات. تفهم الكلام ده صح نوع معين من الحيات وسميت هذا الاسم سموها جان انها صغيره جدا كده وخفيفه الحركه عندها خفه سرعه وحركه بعد كده سموها ايه جان خفه عندها خفه حركه وسرعه يبقى نوع من الحيات كده يسموه الجان كده يسموها كده. قالوا مدين لبعض الناس يحصل عنده لبس ها حيه وبعدين تيجي ايه اخرى تقول ايه جان كده مفيش تناقض فهي حيه ونوع من انواع الحيات اسمه ايه اسمه جان اللي بتهتز وذلك تهتز شوف السرعه بتاعتها ليه. وعشان كده ما تجيش بقى تقول ده تخيل ده تمثيل ده شفت حيه حيه العصا انقلبت من عصا لحيه. الطبيعة البشرية تشوف حاجة تعمل ايه ولا مدبرة تشوف القرآن بيقول ايه ولم يعقد خلاص الصلاة حتى يعني يدري من حتى بالصلة خلاص خلاص. ثم ربنا سبحانه وتعالى خمنهم يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين خلاص سبحانه وتعالى الله ما تخاف كل اللي سبحان الله طمأنة النفس وإذلاج الصدر والتعويض الطيب ده التعويض الطيب ده عصها تبقى ايه سبحان الله. وبعدين خذها ولا تخف ربنا كله ايه سنعيدها سيرتها سنعيدها احنا اللي عملناها واحنا اللي رجعها. ولذلك كله بمجرد ما اخذ بذنبها مثل الجن كده عادت عصا كما كان خلاص خلاص. ده دليل على ان مين اللي بيخاطبه بقى ها مين اللي بيخاطبه مالك القوى القدر اللي يجعل العصا حيه والحيه عصا لا يمكن يكون مخلوق عادي ولا سحر ولا ولا ولا ولا ولا ولا لكن اول دليل دل على ان المتحدث معه هو من الله الذي يقول للشيء كن فيكون فيكون. فقال لها كوني حيه بقت حيه عودي عصا بقت عصا خلاص خلاص. وكانت النتيجه انها سنعيدها سيرتها الايه الاولى. ادي حاجه ادي حاجه ده شيء منفصل عنه. عايز بقى حجه اقوى واخد بالك في ناس لما يبقى في شيء منفصل عنها جاي يقول لك مش عارف ايه اللي عملوه فيها ده مش فاهم. لا لا بس الحته دي لازم تقنعني. طب في ذاتك بقى في ذاتك واضمم يدك الى جناحك في واسلك يدك ايه في جيبك حط يدك في جيبك. كان موسى عنده نوع من انواع البرص تغير في الجلد ان تبص تلاقي لون الجلد فيه بقع كده بقت مشوبه بحمره او شيء من البراط كانت اللي هي اجيال البقع بتاعت البرص دي. ده حاجه فيك بقى اهو اسلك يدك في جيبك ايه اللي حصل تخرج بيضاء ادي نمره واحد اللون كل واحد وكانها تنير. شوف التعبير ده من غير سوء الخلل اللي كان عندك ده والمرض اللي كان عندك ده انتهى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. إذن اطمأن قلبه تماما أنه مع القوي، مع العليم، مع الخبير، مع الذي يقول للشيء كن فيكون. لست وانا ديناه دي لست ليه بهي، اذهب الى فرعون انه طغى، بلغ بقى. فقال بلغ، قالوا ايه انت، هو ده الاصل، هو ده الاصل انك تتلقى لتلقى، فهي كده. انت الان بتتعلم ليه؟ ليه علشان تعلم، هو ده بالضبط كده. انا بقرأ وبحصل ليه؟ سنقول تتلقى لتلقى. اذهب الى فرعون انه ايه طغى، جاوز الحد بقى. هذا هو ما قاله الله لموسى. موسى لما رأى الامر كذلك بقى قال لا، قبل ما ابدا الرساله ان ليه بقى طلبات يا رب، خبير كل شيء يكون فيكون، قال بقى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال كل اللي انت قلت ده عندنا في كلمه واحده، قد اوتيت سؤلك يا موسى. خلاص التفت التفت وانتهى اللقاء، وانتهى اللقاء. فدي شوف لخصت القران في كلمه وناديناه ايه في القصه هنا من جانب الايه الطور الايمن وقربناه نجيا، ففي بقى في قرب من الله، والله يناديه محدش سمع غيره سبحان الله، محدش سمع غيره. وابن عباس قال له كلمه فيه وقربناه نجيا، تمام. ابن عباس بيقول ازداد قربه لدرجة أنه كان يسمع حصحصة القلم وهو يكتب في اللوح، قاعد سمع حصحصة القلم كده ويكتب من اللوح، يكتب من اللوح. قالوا إنه كان بتنقل له في هذا الوقت التوراة، لا تنزل عليه بقى أمر القلم إنه ينقلها من اللوح إلى تنفصل عن اللوح وتنزل على موسى. فسبحان الله دي قربناه إيه نجية. فسبحان الله أقولها هنا بعد عن الأهل وأبعده الناس لأنه مخلصا لله فقربه الله. آدي بقى اللي أنا بقول مآل الإخلاص إلى الله، إذا إيه مآله إيه القرب والله، حتى وإن أبعدك الناس، حتى وإن أبعدك الناس إذا وقربناه إيه نجية. ووهبنا له من رحمتنا ايه اخاه هارون، من رحمتنا رحمة من الله به، لانه اراد من يشد ازره واعترف بضعفه وبخوفه ان في جريمة يقعد بكتبيها ومش عارف ايه وربناك ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فكان وذلك قد يقول له سنشد عضداك بايه باخيك قويك بيه مقويك بيه. قالوا خطاط انه كمان كان محتاج من هو افصح منه لسانا، شدت بعده، شدت بعده عن، ولذلك اخي هارون هو ابين مني يا جد، ابين مني، فعايز قالوا شدت بضع عشر سنين بعيد عن قومه، فحصل في لسانه نوع من انواع الايه اللكنه، اللكنه تمام. فاللكنه دي كان عايز بقى اللي عوضها له، وعايز اللي حد يكون افصح منه لسانا ويتكلم مع القوم وكذا، ويكون اقوى منه حجه في اقامه الحجه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فطلب مساعده هارون، هارون. فكانت النتيجه ربنا سبحانه وتعالى رحمه منه وهب له ايه هارون ايه نبيا، نبيا. وهبنا له من رحمتنا ايه اخاه هارون ايه اخاه هارون نبي. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى زي ما قلت ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وان يقول للمؤمنين وان يقول للكافرين؟ اراد ان يقول للمؤمنين هو مآل المخلص والمخلص كده، اراد ان يقولها للنبي فما تتأسش، اراد ان يقول لنا احنا كمؤمنين ان فعلا اللي بيخلص لله سبحانه وتعالى قد يخلصه الله، وما دام يخلصه الله فمهما لاقى فلا عاقبة له، ولا عاقبة لمن؟ للمتقين. نعم والله. مهما بقى طال المقال، المسألة تحتاج مننا لإيه؟ تحتاج مننا لصبر. وأراد أن يقول للمداعيش الكافرين إن يعني ما تختاروش كده بالعلو المؤقت اللي انتوا عمال تعذبوا المؤمنين وتضربوهم وتعملوهم وتطردوهم، العاقبة هتقول عليكم، واللي تحقق فعلا، واللي تحقق فعلا. ولذلك ربنا قال حتى للنبي وهو يخاطبنا نحن: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اختار شاف امريكا مش عارف بتعمل ايه، وشاف روسيا رايحة فين، وشاف وشاف كل ده، ان شاء الله والله لن يدوم، لان ما في باطل يدوم. واللي يقول ان في باطل يدوم يبقى واهم، والله ما في باطل يدوم. ان الباطل ادي حكم مؤكد كان زهوقا، لا ما في باطل يدوم باي حال الاحوال، لا يمكن لا يمكن. فجاء الابتداء ده لخدم هذا الغرض. هي القران الكريم سبحان الله ينتقل الى شيء اخر، وكل دي صفات انا منها النبي، عارفين كل دي صفات على من النبي. تمام. ففي صفة الإخلاص كما عانى منها موسى عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعانى منها المسلمون الذين أخلصوا القلب لله، أخلصوا القلب لله. أيضا الوعد عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوعد، وعانى منه المسلمون. يقول له مال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كان ايه؟ ويذكر اسماعيل بانه كان صادق الوعد. ليه؟ معنى اسماعيل اللي تتاخد منه الحتات. قال لان اسماعيل ايضا كل نبي كان صادق الوعد، لكن اكثر من عانى من صدق الوعد اسماعيل. زي ما قلنا اكثر من عانى كل الانبياء مخلصين، لكن اكثر من عانى من اخلاص مين؟ موسى. كل الانبياء صادقين الوعد، اكثر من عانى من صدق الوعد مين؟ وعشان كده القران يقول لك خلي الصفات دي كلها فيك وهتعاني منها، بس لابد انك هتكافئ في النهايه، لابد. فاكثر من عانى من صدق الوعد اسماعيل. طب تعالى نشوف كده. يقول اهل العلم: الوعد وعدان، وعد مع الله ووعد مع خلق الله. كده هي كده الوعود، ايه غير كده؟ وعد مع الله، وعد مع الله. كان لسيدنا اسماعيل وعد مع الله، وقال لي ستجدوني ان شاء الله من الايه؟ من الصابرين. قطع على نفسه وعد انه دايما هكون صابر صابر، فيكلفه الوعد ده كتير قوي. شوف قد ايه ها يختبر في حياته. ها وعد كل مع الله وصابر على اي شيء ياتيك من الله. الان طيب يرى ابراهيم انه يذبح ولده، ورؤيا الانبياء حق. مين يقول له تعالى بقى ها تنفذ وعدك بقى ولا لا؟ طب حط تحت الاختبار ده ها قل لك شوف انا وعدت الله انني لن اخالفه في امر ابدا كده طب جاء الامر من الله ان تذبح، فيقول لك ايه؟ اي واحد يقول لك كفرت بالله كده على طول خلاص خلصت ايه؟ الذبح يا راجل يا راجل. شوف بقى وصل بقى الاختبار في الوفاء بالوعد لايه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. وعد انه مطيع وصادق على كل ما يأتي من الله، وعد هذه وعده مع الله. طب تعالى بقى ها هتذبح وبيدي أبيك، هتذبح وبيدي أبيك. يقوم يقول له افعل ما تؤمر. يقول لك ما يمكن، ما هو بيقول كلام حد مني نفذ ولا العب لعبة جد. وفي واحد كده يقول لك ايه والله، يقول لك انا هوافق، ويبقى متوقع ان ربنا يدركه يلحقه يعني يلحقه، لكن وقت ما يلاقي العملية دخلت في الجد ها دي مشكلة. وزي شوف ربنا تركه لحد ايه، شوف ربنا تركه لحد ايه، سبحان الله. عشان تعرف بقى مدى صدقه في وعده مع الله. إذ تقول أسلم وتله إيه للجبين، وعن تقول تله للجبين يعني جعل جبهته للأرض، وقال إن هو الذي طلب هذا في بعض الآثار إنه قال له يا أبا تجعل وجهي إلى الأرض. ليه؟ قال حتى لا يقع بصرك على بصري فتأخذك سفقة بي فتتأخر عن تنفيذ أمر الله. رب كده ولا بتاع، لا خلي عيني كده للأرض عشان مفيش خالص ولا بص لك. يقول كل ده ما يمكن، وفي ناس كده والله يقعد عنده الأمل إن ربنا يدركه في آخر لحظة، فلو ما أدركوش يقول لك لا معلش بقى خلاص وينقص على عقبيه. ده وضع واحضر الموت يا سكين، وضع السكين على الرقبه فعلا وابراها فعلا فلم تقطع. سبحان الله، شوف هو صبر لحد فين، شوف صدق الوعد بقى، يا الله صدق الوعد بقى، سبحان الله العظيم. ده مع مين؟ مع الله، مع الله. قد ايه البلاء اللي تقوليه بقى بسبب صدق وعده؟ قد ايه، قد ايه البلاء ده؟ بلاء خطير جدا. فهو اشد من يعني اختبر وعانى من مساله صدق الايه؟ صدق الوعد ده مع الله. طب ومع خلق الله؟ يذكروا بقى وقعه خطيره جدا في حكايه صدق وعده مع خلق الله دي لسيدنا اسماعيل برضه. يذكروا وقعه خطيره جدا اللي بيمثلوا بيها على صدق وعده مع خلق الله. هل تعرفها؟ عايز يبقى عديني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهها في ديننا وان يعلمنا ما، والله ما عارف يا فين مش عارف يعني، لا اخفيك قولا انا قصرت فيك. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهها في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. واعتقد يوم الثلاثاء القادم انت هتكون اخر لقاء لينا في شعبان، اخر لقاء لينا في شعبان. لقاءاتنا هتبقى في رمضان كل يوم جمعة ما بين صلاة التراويح. يعني انا اجي اصلي معاك اول اربع ركعات وبعد كده نقعد نص ساعة كده وبعد كده نستكمل صلاة التراويح. هيبقى كل يوم جمعة، فالثلاثاء القادم يكون اخر لقاء لينا في شهر شعبان. كل عام وانتم بخير ان شاء الله ان شاء الله. لا بقى احنا قلنا بقى في رمضان احنا هنكتفي يعني مواضيع معينة. يمكن اول جمعة نلتقي فيها في رمضان هتكلم عن حكم صلاة الجماعة. وليه؟ لسبب خطير جدا. هتلاقي المسجد في رمضان كل الناس حريصة على صلاة الجماعة. اشمعنى في رمضان؟ طب ما انت لازم تعرف حكم صلاة الجماعة دي عشان تبقى عارف انت في غير رمضان مضيع نفسك، مقصر ولا مش مقصر. والجماعة دي مش مرتبطة برمضان فقط لا غير، لا ده انت مطالب بيها في كل وقت. ده هتبقى اول محاضرة لينا. بعد كده هنكتفي بقى بعض المحاضرات كده، يعني هنتوقف عن التفسير بسبب مؤقتة وهنستقطع رمضان في معلومات محتاجينها ان شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم.